Book 2 84 84 84 الماضي 4 e shkuara 4 e shkuara 4 يقرأ لتزاي لتزاي لقد قرأت للتو أون كم لتزور أون كم لتزور لقد قرأت كل الرواية أكم لتزور تجيث رومانين أكم لتزور تجيث رومانين يفهم كوبتاي كوبتاي لقد فهمت للتو اون اكام كوبتوار اون اكام كوبتوار لقد فهمت كل النص اكام كوبتوار تجيت تكستين اكام كوبتوار تجيت تكستين يجيب برجيجم برجيجم لقد أجبت للتو اون يام برجيجور اون يام برجيجور لقد أجبت على كل الأسئلة او يام برجيجور تجيثا بيوتيذا او يام برجيجور تجيثا بيوتيذا أنا أعلم هذا لقد علمت هذا للتو. اي تي اي كام ديتور اي دي اي كام ديتور انا اكتب هذا لقد كتبت هذا للتو. اون شكرواي كتا اي كام شكروار كتا اون شكرواي كتا اي كام شكروار كتا انا اسمع هذا لقد سمعت هذا للتو. اتجاي كتا كتا اكم تجوار اتجاي كتا كتا اكم تجوار انا احضر هذا لقد احضرت هذا للتو. اون مار كتا اكم مار كتا اون مار كتا اكم مار كتا أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. أون سيل كتا. أون إكم سيل كتا. أون سيل كتا. أون إكم سيل كتا. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. أون بلي كتا. كتا إكم بلير. أون بلي كتا. كتا إكم بلير. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. أون إبريس كتا. إكام بريتور كتا. أون إبريس كتا. إكام بريتور كتا. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. أون شبيكوي كتا. كتا إكام شبيكوار. Unë shpjegoj këtë. Këtë e kam shpjeguar. Ana a'rifu hadha. Laqad a'riftu hadha lit-taw. Unë e njoh këtë. Unë këtë e kam njohur. Unë e njoh këtë. Unë këtë e kam njohur.